فلا أقسم بموقع النجوم. نعم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا من يحيي ويميت الهندسة الإذاعية ومؤثرات صوتية سرادق والإنارة